الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه ليلة مباركة ميمونة، إنها ليلة الحديث الشريف، ليلة السنة النبوية الشريفة، وهذا كتاب المسجد وبيت المسلم، ليلة آية وأخرى حديث، وأهل البيت يتلقون المعرفة كل ليلة على مدى السنة، فلا تنقضي سنتهم إلا وهم علماء ربانيون. ويختفي من بيتهم الظلام ويحل محله النور، فلا تسمع إلا ما يرضي الله عز وجل، ولا تشاهد إلا ما فيه رضا الله تبارك وتعالى. لما؟ لأن أهله عرفوا عالموا، والله يقول: وما يعقلها إلا العالمون، وما ويقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قطعا إذا حل النور محل الظلام غطاه وقضى عليه. أهل القرى يجتمعون في مسجدهم الجامع كل ليلة بنسائهم وأطفالهم، ويتلقون المعرفة الكتاب والحكمة، وطول السنة هل يبقى بينهم جاهل؟ لا والله، عالموا، فإذا علموا سموا ارتفعوا. يوجد بينهم لص أو ثعبان يغتال ويسرق ويفجر، يسب ويشتم، يضرب ويأكل لا أبدا، طابوا وطهوا. أهل المدن، أهل كل حي من أحياء المدينة يجتمعون اجتماعنا هذا بنسائهم وأطفالهم ورجالهم، ولا يتخلف منهم أحد، ويتلقون الكتاب والحكمة وطول العام كل ليلة. أسألكم بالله، هل يبقى بينهم جاهل؟ أصبحوا علماء، هل يبقى بين العلماء فاسق عبيد ظالم خبيث فاجر؟ لا، يتنافى مع نور العلم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. هذا كتاب المسجد وبيت المسلم. بالأمس كنا مع الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. فعرفنا أنه لا ينبغي لنا أن نسأل عما لا يعنينا. كل كلام، كل عمل، كل تفكير لا يكسبنا حسنة لمعادنا يوم القيامة، ولا درهم لمعاشنا اليوم، فهذا لا نتعاطاه ولا ندخل فيه ولا نضيع وقتنا ولا جهدنا وطاقتنا فيما لا يعنينا. والآن مع الحديث الشريف المبين المفسر الموضح لمعنى هذه الآية الكريمة. روى البخاري رحمه الله في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات وكره لكم ثلاثة، قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. هذا دستور الحياة البشرية، لو ما قال رسول إلا هذا لقد وضع سلما للرقي البشري. إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات وكره لكم ثلاثا، قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. هيا نحفظ هذا الحديث الشريف: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات وكره لكم ثلاثة، قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات وكره لكم ثلاثة، قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات وكره لكم ثلاثة، قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات وكره لكم ثلاثة، قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات وكره لكم ثلاثة، قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. معاشر المستمعين أو المستمعات، هذا خبر وارد سليما صحيحا عن سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا في هذا الخبر؟ يقول عليه الصلاة والسلام مخبرا أمته من أصحابه الذين كانوا بين يديه إلى آخر من يقول الله على هذه الحياة، يقول للمؤمنين والمؤمنات: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، فلا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يعق أباه أو أمه، والعق هو القطع، ويشمل ما يلي: أولا يشمل عدم طاعتهم في المعروف، فمن لم يطع أباه أو أمه في المعروف فقد عقه. ثانيا يشمل إيصال الخير إليهم، فمن منعهم الخير، الطعام الشراب الكساء السكن الإركاب، من منعهم الخير ولم يصلوا إليهم عق فهو عاق. ثالثا من آذاهم بأي أذى يتضررون به، سواء في الجسم أو في العرض أو في أي حال من أحوالهم أو في مالهم، فمن آذى أمه أو أباه بأدنى أذى فقد عق فهو عاق. والعاق لوالديه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العاق إذا مات ولم يتب لا يدخل الجنة. إذن ومعنى هذا أن الأبناء يلتزمون بطاعة الآباء والأمهات في المعروف، ويبذلون للآباء والأمهات كل خير تصل إليه أيديهم، ويمنعون عنهم ويبعدون عنهم كل أذى، وبذلك تلتئم الأسرة وتتعاون وتتعانق وتصبح نورا على الأرض تنير السبيل. إذن هذا القانون العجيب فقط حرم عليكم عقوق الأمهات ما أصبحت تجد عاقا لأمه أو أبيه، لا تجد رجل يشكو ولده ولا امرأة تشكو ابنتها ولا ابنها. من يحقق هذا بغير إيمان بالله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وحرم عليكم وأدى البنات الموؤودة التي تدفن في الجاهلية حية، كان العرب يقتلون أولادهم لسبب من ثلاثة أسباب: سبب عقائد ديني ينذرون أولادهم للآلهة، كما نذر عبد المطلب ولده عبد الله أن يقربه للآلهة ويذبحه. واقرأوا قول الله تعالى: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم، الآية. إذن والسبب الثاني يقتلون البنات خشية العار، تكبر البنت يفجع بها فاجر يختطف سارق غاصب، تبقى معارة في تلك الأسرة والقبيلة فيتخلصون منها بقتل البنت القابلة، تنتظر خرج الولد من بطن أمه إن كان بنتا دكت في التربة ورمت في الحفرة، وإن كان ذكرا أرضعته. ويقتلون أحيانا البنين والبنات معا من شدة الفقر إذا كان الجدب والقحط وتوقعوا الخصاصة والحاجة يتخلصون من أولادهم. فجاء الإسلام فمسح هذا مسحا. إذن وهذا رسول الله يعلن يقول: ووأد البنات، أي دفن البنات حيات قبل الموت. وفي القرآن الكريم: وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، ماذا فعلت حتى تقتل؟ يا ويل فاعلها. ومع الأسف وجد الآن وأد بطريق أخرى وهو الإجهاض، المرأة تحبل من الزنا، فلما يبلغ الجنين مبلغ أن أصبح جنينا في بطن أمه أطباء مختصون يسقطونه، وهو الوأد بعينه والعياذ بالله. وبعضهن تكره الولد، يعوقها من العمل والمسارح والمسابح، أيضا تسقطه تجهضه لأنها خافت العار. والجزاء يوم القيامة، الرسول يعلن عن كبائر الذنوب لنتجنبها لنسلم من عذاب الله، وليكون المجتمع مجتمعا إنسانيا راقيا ساميا في سلوكه وحياته، لا مجتمع حيواني. عصر الحيوان انتهى بطلوع الشمس المحمدية. ووأد البنات ومنعا وهات، هذا خلق سيء نعوذ بالله منه، وهو أن الشخص يطلب حقه ويمنع حقوق الناس، يريد أن تعطوه وهو لا يعطي، منعا وهات يمنع حقي ويقول أعطيني حقي، أين الخلق والآداب؟ هذه ثلاثة من المحرمات من كبائر الذنوب. وقال ويكره لكم ثلاثا أي خصال أخرى، وهي أولا قيل وقال. قيل وقال لو نلتزم بهذه قيل وقال مبدأ، الآن 95 من الصحف تنتهي، ما يطالع حد ولا تكتب شيء ولا توجد، إذ كلها قيل وقال. إذا انتهى هذا أصبح أهل المجلس لا يسبحون إلا في ذكر الله، ما دام لا يجوز أن تقول قيل كذا وقال كذا وأنت ما تيقنت ولا عرفت ولا علمت أن هذا القول ينتج خيرا أو يتولد عنه شر أو باطل، لا تتكلم. يجلس أهل المجلس إن كان هناك ما هو حق وخير قالوا، وإلا هم يذكرون الله. فتنتهي المعايب والمصائب، ما بقيت غيبة ولا نميمة ولا كذب ولا تجيل ولا احتيال ولا. والتزم المسلمون بهذا المبدأ لا يتكلم إلا إذا رأى في كلامه خيرا له أو لغيره، ما دام لم يحقق خيرا لا يتكلم. حتى قيل كلامنا كدراهمنا، هل رأيتم الرجل ينفق في أمواله في الشوارع، يعطي لكل أحد، يشتري ما لا في حاجة إليه، لا ينفق رياله إلا لحاجة، كذلك لا نتكلم إلا لحاجة. إذن قيل وقال، قال فلان، قيل كذا، هذا كرهه الله لنا، مولانا سيدنا كره لنا هذا لأنه ضار بنا، مفسد لقلوبنا ولمجتمعنا، قاض على أخوتنا وحبنا وودادنا. ثانيا كثرة السؤال، هذا يتناسب مع الآية لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. كثرة السؤال سواء كان سؤال مال وشحاذة، نحن ما نسأل ولا نطلب أحدا إلا الله إلا عند الحاجة الضرورية. جاء الإنسان عطش عريا وقف على الأرض ما استطاع يمشي يطلب، أما أن يسأل غير الله ما ليس فيه حاجة ضرورية إليه هذا لا يكون، وهو داخل في كثرة السؤال. السؤال العلمي، السؤال الذي لا يحقق خيرا لك لا تسأله، إن كنت في حاجة إلى أن تعرف هذا حلال وهذا حرام اسأل، كنت في حاجة أن تعرف كيف تعمل كيف تعبد الله اسأل، أما سؤال ما أنت عامل به ولا تريده وتسأل فقط لا يجوز، هذا حرام، إضاعة للوقت وتبديد للجهد وأذية للكرام الكاتبين الذين يكتبونه. كانت أم المؤمنين تقول للنساء أرحنا الكرام الكاتبين، أرحنا الكرام الكاتبين، ما هذا اللقو هذا الكلام، تتعبون الملائكة، إذ الملائكة يكتبون كل كلمة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وإضاعة المال، المال مال وبه قوام الأعمال، والله يقول أموالكم التي جعل الله لكم قياما وقيما، فلا يصح أبدا إضاعة المال فيما لا يعني، فلا يحل أن تشتريه إلا ما أنت في حاجة إليه، ولا تبيع إلا ما أنت في حاجة إليه، أما أن تضيع المال لا لشيء حرام هذا. المال قوام الأعمال. هل يوجد قانون عند البشر يستطيع أن يصوغ هذه المبادئ بهذا الصياغة؟ ممكن؟ والله ما أن لعقولهم أن ترقى إلى هذا. وهل تستطيع أم أن تطبق هذا إذا لم تعلمه وتعلم ما لها وما عليها إن هي أدت هذا أو لم تؤده، لا بد من العلم. فصلى الله على نبينا وسلم يخبرنا وهو الصادق المصدوق فيقول اسمعوا، إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات. يبقى بعد اليوم من يخرج عن طاعة رسول الله؟ ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. إذن ومع الشرح لنزداد فهما ونزداد بصيرة ونزداد يقينا، قوله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم أي على عباده المؤمنين والمؤمنات، أما الكفار لا حلال ولا حرام، ماذا يجديهم وقلوبهم مظلمة عافنة بالشرك والكفر وهم مسجلون في جهنم، لكن الله حرم على المؤمنين به الراغبين فيما لديه الطالبين ما عنده، حرم عليه أي على عباده المؤمنين. والتحريم المنع، حرم الشيء منع، حرام ممنوع، لا يؤتى ولا يفعل. إذن فالتحريم معناه المنع وعدم التعاطي. عقوق الأمهات حرام، فلا يعق أحدنا أمه ولا أباه. قال وذكرها هنا ثلاثا من المحرمات تحريما شديدا، إذ كل واحدة فعلها من كبائر الذنوب. الأولى ما هي؟ عقوق الوالدين، عقوق الأمهات، وخصت الأمهات بالذكر لما؟ وخصت الأمهات بالذكر لأن حقوقهن أكثر من حقوق الآباء. نعم، انظر، حملتك 9 أشهر، لو كلفك أنت بحمل كتاب فقط 24 ساعة تهرب وتشرد، فكيف ب9 أشهر وهي تحملها؟ ثم أرضعتك دمها الذي استحال إلى لبن من عاطفتها وحبها لك 2 حولين كاملين، ثم بعد ذلك إلى 7 و8 ويتغسل مخرجي بولك وغائطك، كيف تعوضها؟ نعم، حقوق أعظم من حقوق الآباء، وإن كان الآباء عقوقهم كبيرة من كبائر الذنوب، ولكن الحكيم هو هذا، خص الأمهات لعظام شأنهن في هذه القضية. قال وخصت الأمهات بالذكر لأن حقوقهن أكثر من حقوق الآباء، وإلا الآباء كالأمهات في تحريم عقوقهم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. والوالدان من هما؟ الأم ولدت والأب ولد. والثانية وأد البنات أي قتلهن، إذ كان العرب لأنفتهم وعظم غيرتهم يقتلون بناتهم بدفن البنت يوم ولادتها حية في التراب، كما قلت لكم القابلة تنتظر والحفرة في الأرض محفورة ليسيل فيها الدم، فتنظر القابل إذا وجدتها بنتا دفنتها، وإذا وجدت ولدا أبعدته وأرضعته. هذا من شدة الغيرة، ما يريدون أن يقال بنت فلان يعلوها فلان، ما يطيق. لكن جاء الإسلام هذب الغيرة، تربيها وتزوجها عبدا صالحا يكرمها ولا يهينها ويكرمك ولا يهينك، لكن عهد الجاهلية شيء آخر. قال والثانية وأد البنات أي دفنهن، إذ كان العرب لأنفتهم وعظام غيرتهم يقتلون بناتهم بدفن البنت يوم ولادته حية في التراب، وكانوا نعم وكالوأد اليوم الإجهاض، وهو إسقاط الجنين بعد تخلقه في بطن أمه لأمر وآخر. أجملنا ثباتهم، إذا تخلق الجنين متى؟ إذا تجاوز 40 الأولى فهي نطفة، والثانية علقة 8 نوم، والثالثة أصبح جنينا. فوق 40 يوم إجهاض قتل، أما دام نطفة أخف، علقة يعني بعض شيء، لكن إذا أصبح مضغى وتخلق أصبح قتله كقتل الحي على وجه الأرض. قال وكالوأد في الحكم والمنع والتحريم والبلاء الإجهاض اليوم، وهو إسقاط الجنين بعد تخلقه في بطن أمه لأمر وآخر. قلت لكم بعض النساء يفجرن وبعد يخافن العار أو كذا يقتلن الأولاد، وخاصة في بلاد الضلال الطالبات في الجامعات والاختلاط كالتيوس مع الماعز، كل واحدة تملأ بطنها وتفرقه بأجرة معينة الطبيب يسقطه. وأمر آخر أيضا ما هو خوف العار، ما تريد أن تحبل ولا تتحمل ولادة ولا وهي موظفة ومسؤولة وكذا أسقطه إجهاض. وفيه أمور أخرى، والكل حرام في دين محمد صلى الله عليه وسلم، وفاعله مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب، ومن فعلت باب الله موجود مفتوح، التوبة تجب ما قبلها، التوبة الصادقة وهي البكاء والاستغفار والندم الممض والعزم على أن لا تعود، ولو قتلت وصلبت وحرقت لا تعود للذنب. صاحب هذه التوبة يبشر. والثالثة نعم والثالثة هي من أسوأ الأخلاق وأفسد الملكات النفسية، متنافية مع الآداب والقيم الإنسانية، وهي أن يمنع المرء ما عليه من الحقوق ويطالب غيره بها. هذه الصورة بشعة ولا لا؟ أبشع ممن قتلت ولدها، كون يمنع حقوق الناس ويطالب بحقوقه، ما هذا؟ ما دمت تطالب بحقوقك من الناس أعطي حقوق الناس أنت. والثالثة هي من أسوأ الأخلاق والله العظيم وأفسد الملكات النفسية، متنافية مع الآداب والقيم الإنسانية، وهي أن يمنع المرء ما عليه من الحقوق ويطالب غيره بها، كما يدين الفتى يدان، كما تحب أن يكرمك الناس أكرم الناس، كما تحب أن تعطى أعطي، كما تحب أن تعظم عظم، وهكذا. أما فقط تريد لك وتمنع حقوق الناس هذا لا يصح أدبا ولا خلقا، وجاء الإسلام بتحريمه، ما يوجد بين المسلمين هذا النوع والعياذ بالله. وقوله صلى الله عليه وسلم وكره لكم ثلاثا، أي حرم علينا ثلاثا وكره لنا ثلاثا، ما في فرق بين التحريم والكراهة في لسان النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن التحريم نص قطعي والكراهة قد تنزل دونه، ولكن لا يحل فعلها أبدا. قال وكره لكم ثلاثا الكراهة هنا وإن كانت دون التحريم فإن كراهة شديدة لما في فعلها من الضرر والفساد. والمكروهات هنا ثلاثة، الأولى هي قيل وقال، أي الذي يعيش عليه العالم الإسلامي طول الليل هنا قيل كذا قال كذا، فيجرون البلاء على إخوانهم وأنفسهم بكلام لو يطالب بالبرهان والدليل عليه ما يجده. قيل قالوا كذا، تحسون هذا الإحساس ولا لا؟ والله من أعظم مفاسد القرية والبيت والمجتمع هو كلمة قيل وقال. لو كان نلتزم ما نقول قيل هذه لا معنى لها أبدا، وكلمة قال فلان لا نقول إلا سمعت أذني ورأت عيني. لو التزمنا بهذا المبدأ يبقى كذب، انتهى الكذب، تبقى إثارات لحزازات وفتن كيف توجد، سببها قال فلان وقالت فلانة، معناه غطانا السلام وغشانا السلم والأمان، ما بقيت عداوات ولا بغضاء ولا ولا. فلاحظ فقط التزام أهل القرية أو البلد أو الإقليم بكلمة لا نقول قيل ولا قال إلا إذا علمنا وأيقنا وطلبت الحاجة منا أن نقول. نحن أساسا لا نتكلم إلا بما يعنينا، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت، هذا نظامنا. فلهذا ما تصبح في القرية حزازات ولا فتن ولا حروب ولا باطل ولا شر، وحينئذ انتهت الصحف. من يقرأ كلها قيل وقال. الذي نأسف له أننا انصرفنا عن هذا الهدي عن الكتاب والحكمة فعشنا جهالا وضلالا، فلا نلوم إلا أنفسنا. قلت الأولى هي قيل وقال بأن يخبر المرء بأخبار لا يعرف صحتها ولا يجزم بوقوعها وورودها، بصيغة قيل كذا وكذا وقال فلان كذا وكذا، وهذا يترتب عليه فساد يضر بالمجتمع. والثانية كثرة السؤال، وهو يشمل سؤال المال والمتاع وسؤال ما لا يعني من مسائل العلم التي العلم بها لا ينفع والجهل لا يضر. كثير ما نقول هذه المسألة العلم بها ما ينفع، إن علمناها تنتفع، وإذا جهلناها يترتب عليها ضرر، الجواب لا. فكل ما لا ينفع علمه ولا يضر جهله اتركه، أعرض عنه. كثرة السؤال، وهو يشمل سؤال المال والمتاع وسؤال ما لا يعني في مسائل العلم التي العلم بها لا ينفع والجهل بها لا يضر. والثالثة إضاعة المال بالإسراف فيه وإفساده وإنفاقه فيما لا يحل إنفاقه فيه، من مظاهر ذلك التدخين مطلقا مطلقا، شيشة أفيون كذا، كل هذه باطلة إفساد للمال. لو تعرفون بما يشتري الحشاش الذي يحشش بالكوكايين والأفيون والعياذ بالله تعالى، نسمع ممكن 100 جرام ب1000 ريال، أغلى من الذهب 20 مرة والعياذ بالله. إذن والذي يشتري الصور ويعلقها في بيته، يشتري التماثيل ويزين بها بيته، أنفق المال في معصية الله ورسوله، الذي ماذا قال الأستاذ الذي يذهب في قضاء العطلة والنزهة إلى أوروبا وإلى بلاد الكفر لينفق ماله في سبيل الهوى والشهوة؟ نعم حرام، هذا بيناه وقلنا لا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقيم بين الكافرين 24 ساعة إلا أن يكون مرابطا في الجهاد والدعوة، أو يكون تاجرا يورد أو يستورد، أو يكون مريضا يعالج أو يطلب طبيبا، أو يكون سفيرا ممثلا لدولة إسلامية. أما أن يذهب المؤمن ويعيش بين الكافرين لا لشيء، والله لقد حرم هذا رسول الله ولا يحل. والغافلون يعطون أولادهم في العطل الصيفية الأموال ليقضوا أيام العطلة في الخارج، يغمسونهم في العهر والباطل ويفسدون قلوبهم وهم لا يشعرون، وبذلك انتشر الباطل وعم الفساد وتعفنت البلاد من الخبث والعياذ بالله. هذه التعاليم درسوها قالوا من قال هذا؟ من هذا الحكيم الذي يضع هذه القواعد؟ هذا سيد الحكماء وأستاذهم. بعد هذا الشرح إرشادات للمربي الذي يربي أسرته وأهل القرية بهذا الكتاب عنده إرشادات. الأول اقرأ الحديث وكرر قراءته حتى يحفظه المستمعون والمستمعات. ثانيا اقرأ الشرح كما قرأناه، وقف عند كل مسألة وبين معناها كما فعلنا. ثالثا ذكرهم أن في فعل المحرم إثما عظيما، وفي فعل المكروه فوت خير كثير. في فعل الحرام إثم عظيم، في فعل المكروه فوت خير عظيم وكبير. رابعا ذكرهم بأن العاق إذا لم يتب لا يدخل الجنة. ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، من بينهم العاق لوالديه. رابعا ذكرهم بأن العاق إذا لم يتب لا يدخل الجنة. خامسا لا يدخل الجنة مع الداخلين، يدخل النار ويلبث فيها أحقابا ويحترق ويصبح فحما، ويدخل الجنة بالتوحيد إذا كان موحدا، أما إذا كان مشركا فلا جنة ولا دار السلام. إن كان من أهل لا إله إلا الله لا يعبد إلا الله ولا يقر عبادة لغير الله ودخل النار بذنوبه يخرج منها. فقوله لا يدخل الجنة أي أولا أبدا. ذكرهم بقول الله تعالى وإذا الموءودة سئلت، متى تسأل وأين تسأل؟ في عرصات القيامة في ساحة فصل القضاء، والقاضي هو الله. ثم تسأل، تأتي هذه الطفلة، هذا الطفل، ما سبب وأدك يا فلان، ما سبب قتل هذا الابن؟ سادسا علمهم بأن الذكر، علمهم بأن المكثر من قيل وقال لا يسلم من الوقوع في الكذب، والله العظيم الذي ما يتحاشى أبدا قيل كذا قال كذا لا بد وأن يكذب وأن يخبر بالكذب، والمخبر بالكذب كالكاذب، ما بينهما فرق. علمهم بأن المكثر من قول قيل وقال لا يسلم من الوقوع في الكذب، وإن كثرة السؤال تقود إلى البغض وعدم الاحترام. نعم، الذي يسأل حتى العالم ويلح عليه ويحرجه يسبب هذا بغض وعداوة، وهذا مطلقا. الذي يقف كل يوم أعطيني أمام بيتك تبغضه، آذاك أتعبك، لو جاءك في اليوم مرة أو في العام أو في الشهر ممكن، لكن دائما الإلحاح ممنوع. لا يسألون الناس إلحافا، فالإلحاف والإلحاح ممنوعان. إذن فلهذا قال: وإن كثرة السؤال تقود إلى البغض وعدم الاحترام، وأن إضاعة المال تقود إلى الفقر وسوء الحال. وكم وكم من غني أب بذل ماله وأنفقه فأمسى فقيرا في يوم من الأيام. إذن صلوا على نبيكم صلى الله عليه وسلم. ماذا أعطانا الليلة؟ والله لو تدرس 50 سنة في أوروبا ما تحصل على هذا. ماذا قال؟ إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات زيد ومنعا وهات الخلق السيء، وكره لنا ماذا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. الأسرة تفهم هذا، ما تبقى بنت ولا يبقى ولد يخشى هذه المفاسد أبدا، ولكن أبعدون عن الكتاب والسنة فضللنا ومتنا، والآن نسأل الله أن يحيينا حياة أخرى. والآن مع أسئلة المستمعين، تنبيه: اشتكى بعض الإخوان يقول إن بعض الجالسين في الدرس المستمعين الدارسين يتكلمون، وخاصة الذين هم بعيدين أو بعيدون من الحلقة يجري بينهم أضاحيك وكلام. والمطلوب يا أبنائي أن نكون كمن قال الصحابي عنهم: كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلسنا لتلقي الكتاب والحكمة كأن على رؤوسنا الطير. معناه لا يلتفت، لا يحرك راسه دم، لو وقع طائر على راسه يظن خشب أو جدار ما يطير الطائر. ثم هذا المجلس يساوي الدنيا وما فيها، ما عرفنا العطاء وإلا لا؟ ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فهذا المجلس يساوي الدنيا وما فيها، ما ننقصه أو نفسد جماله ونفسد خيره بالكلام والضحك. يقول: في بعض بلادنا الإسلامية إذا صلوا صلاة الاستسقاء كما نصليها غدا إن شاء الله ربنا في هذا المسجد المبارك، إذا صلوا وخرجوا يجمعون ريالات من بعضهم البعض ويشترون بقرة وإلا بعيرة ويذبحونه ويتركونه للنسور للطيور تأكله. هل هذا في دين الإسلام وإلا لا؟ الجواب: الصلاة صلاة الاستسقاء في دين الإسلام صلاها رسول الله وأمر بها وفعلها أصحابه المؤمنون، وهي من واجبات الإسلام. أما جمع المال وشراء البعير أو البقرة أو الكبش وذبحه وإلقاؤه للنسور والطير هذه عادة جاهلية، وحرام أن تسكت عنها أو تقرها، يجب أن تبطلوها على الفور. قال: تزوجت امرأة ووالداي غير راضيين بهذا الزواج، هل هذا عقوق؟ إيه عقوق وكبير. كيف تتزوج بدون رضاهما؟ إلا إذا كانا فاسقين ضارين جاهلين لا قيمة لهما عند الله لانحرافهما وفسادهما، وأنت عبد صالح في هذه الحال أطعت الله وعصيت أبويك، طاعة الله مقدمة على طاعة الوالدين، طاعة الله قبل طاعة الوالدين. خاف على نفسه أن يقع في الفاحشة، لكن مع العجز أو الضعف أو السفر والرحلة إن استعملت مانعا لا بأس، وهذا خلاف الإجهاض لو إسقاط الموجود. نعم. يسأل إذا حملنا ماء زمزم خارج مكة إلى الصين ولا إلى أمريكا أو المدينة النبوية، هل يبقى فيه بركته وفضله وإلى يذوب؟ لماذا؟ لو نقلته إلى أقصى الدنيا هو هو، إلا إذا خالطه شيء آخر. نعم، ما دام ماء زمزم فهو فيه بركته حتى لو ادخرته 20 سنة. يقول آلة تحرق الذباب والبعوض في البيت، الذباب يفسد البيت والبعوض أشد، فلنستعمل له مادة حارقة أو محرقة، الذي يبدو والله أعلم أنه يجوز للذباب والبعوض، أما النمل فلا. النمل ورد في السنة أن نبي من الأنبياء أكلته نملة فأمر بإحراق قريتها، قرية النمل معروفة، فأوحي إليه هل لا نملة واحدة يا فلان التي قرصتك، واحدة ولا أمة واحدة؟ كيف قرصتك نملة تحرق أمة كاملة؟ فلهذا النمل ما يحرق، لكن البعوض والذباب أخباث ضارة ومفسدة، فإذا كان هذه المادة تقضي عليهم الذي يبدو لي الجواز والله أعلم. يقول يا شيخ أنا أحافظ على الصلوات الأربع إلا صلاة الصبح الخامسة ما نستطيع، لما؟ قال لأني أسهر مع الشباب. الجواب عندنا تعاليم أبي القاسم تقول لا تناموا قبل صلاة العشاء ولا تتحدثوا بعدها، فأين السهر إذن عندنا؟ صلينا العشاء ننام، إلا إذا كان ضيف لابد من مؤانسته، عروس لابد من مؤانستها، مريض كذا، أما فقط نتعود السهرات بعد العشاء لا. قال الذي يتخلف عن صلاة الصبح هل يعتبر منافقا أو اتصف بصفات النفاق؟ الجواب إذا كان تعود على أن لا يشهد صلاة الصبح فيا ويله ويا ويحه، لكن إذا نام ليلة ما استيقظ معفون عنه، أما يتعود دائما لا يصلي الصبح في وقتها يجب أن يهاجر من هذا البلد، إذا اضطر في مكان لا يستطيع أن يشهد الصلاة فيه يجب أن يهاجر إلى قرية أخرى أو مكان ثاني. أما في حالات خاصة في الأسبوع مرة في الأسبوعين يغلبه النوم ما استطاع معفو عنه، على شرط إذا استيقظ رأسا يتوضأ ويصلي ولو طلعت الشمس. سائل يقول أو سائلة: هل صيام التطوع محصور في الأيام البيض؟ الجواب: لا. من الناس من يصوم الاثنين والخميس طول الشهر، ومنهم من يصوم يوما بعد يوم، ومنهم من يصوم 3 أيام في كل شهر على قدر حاجته، لأنها تعدل صيام الدهر. صيام 3 أيام تعدل صيام الدهر، كأنه طول العام صائم، لأن الحسنة بعشر أمثالها، الصوم اليوم بعشرة أيام، 3 أيام ب30، وإلا لا؟ هو الشهر. إذن الذي يصوم كل شهر 3 أيام وكونها الأيام البيض أفضل، وإلا تصح من أول الشهر ومن آخره، ومفرقة، يصوم هذا الأسبوع يوم والأسبوع الثاني يوم آخر، هو في الأجر كصائم الدهر. هل تعرفون سيد الاستغفار؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي قال، قال سيد الاستغفار، أعطى السيادة لهذه الصيغة من الكلام. سيد الاستغفار ما هو؟ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، أنت خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا من قاله في الصباح ومات دخل الجنة، من قاله في المساء ومات في ليلته دخل الجنة. أعطيكم صك بهذا تفضل. فلهذا نحن نحافظ على هذا من عشرات السنين. تبهتم؟ لما نريد أن نعمل إبرة قبل ما يضربها أتلو هذا، خشيت أن أموت قبل. سيد الاستغفار، السائل يسأل عن أي شيء؟ يسأل عن معنى عهدك ووعدك. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك. أما عهدنا إلى الله أن نعبده حتى نموت؟ والوعد الذي وعدنا به الجنة.